سم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال الامام رحمه الله تعالى ورضي عنه: باب ما جاء بان الصلاه كفاره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيره الثقفي عن علي بن ربيعه الوالبي عن اسماء بن الحكم عن اسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ونصر بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. وإن أبا بكر رضي الله تعالى حدثني وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين، وقال مسعر: ثم يصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له. وهذا فيه الحث على الصلاة لمن أراد التوبة، وإن كانت التوبة تحصل بالندم والإقلاع والعلم الصادق ولو ما صلى نافلة، وتحصل بالاستغفار الصادق والعمل الصالح. وإني لغفار، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ما تاب. لكن إذا صلى لهذا القصد ثم تاب إلى الله فهذا جدر بأن الله يتوب إليه، كما في هذا الحديث. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا وإسناده صحيح، أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تطهر وصلى ركعتين ثم استغفر ربه وتاب غفر الله له. نعم. والصلاة تشمل التوبة من الصغائر والكبائر؟ نعم، توبة حتى من الشرك. لا، الصلاة التوبة. نعم، التوبة من جميع المعاصي. يصلي والتوبة من الشرك، إذا تاب من الشرك تاب الله عليه. نعم. سلمك الله شيخ، الصلاة من باب الأفضلية. نعم، أفضل. استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب. حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سفيان بن عبد الله أظنه عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهم، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل، أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. وهذا ثبت من حديث أبي هريرة: طهر حسن الطهور ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من عمل. هذا من باب الفضائل ومن باب الوعد. ما شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال في الروض المربع، قال رحمه الله تعالى: في الروض المربع، ومن تيقن الطهارة وشك أي تردد في الحدث أو بالعكس، بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: من تيقظ الطهرة وشك في الحدث أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يعمل باليقين. تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الشك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة. في اللفظ الآخر: إذا وجد أحد من بطني شيء، إذا وجد أحد من بطني شيء فأشكل عليه أخرجه شاملا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو جريحا. وهكذا العكس، لو كان محدثا ثم شك هل تطهر أم لا فهو محدث، ولو في الصلاة يقطعها إذا كان يتيقن أنه أحدث ولكن شك هل تطهر أم لا، فالأصل أنه على حدثه وأنه محدث فلا تصح صلاته، بل يجب أن يتوضأ، يعني يعلم أنه قد بال أو خرج من الريح وشك هل توضأ أم لا، هو على الأصل محدث، ولو غلب على ظنه أنه تطهر ما يكفي حتى يتيقن أنه تطهر. نعم، يعني العبرة اليقين. اليقين نعم. تيقنهما أي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها، فإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث، وإن كان محدثا فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها في بقاء ضدها وهو الأصل. إذا تيقن الجميع الحدث والطهارة شك أيهما الأسبق فهو بضد حاله قبلهما، إذا كان قبلهما طاهر فهو محدث، وإذا كان قبلهما محدث فهو طاهر، يتيقن وجود الطهارة، وهو شك قبل الظهر بعد الظهر هل هو محدث أو متطهر، هل أحدث أو هو طاهر، وهو يعلم يقينه قد تيقن الطهارة السابقة فهو بضد ذلك، فقد تيقن الحدث فعليه الوضوء. أما إذا كان يعلم أنه قبله محدث فهو الآن متطهر ضده، لأنه تيقن أنه تطهر بعد الحدث. نعم. وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر، إذا لم يعلم حاله قبلهما تطهر، لأنه متيقن الحدث فعليه تطهر. نعم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم. وإذا سمع اثنان صوتا أو شم ريحا من أحدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إماما أعاد صلاتهما. إذا كان اثنين وسمع صوتا من أحدهما أو ريحا من أحدهما وشك، كل واحد يعمل بالأصل، كل واحد يعمل بالأصل له على الطهارة، لكن لا يهم أحدهما الآخر لأنهم يتيقن أن أحدهما محدث، مثل هذا ينبغي لكل واحد منهم الطهارة حتى يزول الشك ويزول ما في أنفسهما والحمد لله. لكن لو قدر أن أحدهما أما الآخر أو صف معه مفردا لم يصح، لأنه متيقن أن أحدهما محدث. لكن الإمام أحسن الله إليك، والإمام إذا كان أما أحدهما الآخر ما تصح، لأنهم حينئذ إن كان مطهرا فقد نوى الإمام بمحدث، والعكس كذلك كان محدث فقد نوى الإمام بمطهر طهر، فلا يصحهم أحدهما الآخر. نعم. هذه المسألة تتصور قد يقع، جالسين جميع اثنين جالسين سمع صوتا وشك قد يقع، أو خصوص الريح قد يشك، من الصوت بعد في الغالب يبين. نعم. ويحرم على المحدث مس المصحف، ويحرم على المحدث مس المصحف أو بعضه حتى جلده وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل. يحرم على المحدث مس المصحف وهكذا جلده وأطرافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يسر القارئ للقرآن إلا طاهر، وكتب إلى عمرو بن حزم بذلك. أما الظرف اللي هو فيه مثل القبشة اللي هو فيها أو الجفير اللي هو فيه لا بأس، لكن نفس المصحف وجلده الذي عليه هو المتصل به هذا هو لا يمسه المحدث بيده ولا بغيره. نعم. لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس. لا بأس إذا حمل بعلاقة أو في كيس أو في ظرف من جلد في وصله المصحف ما يضر، لكن الذي يمنع مسه فقط مباشرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. المصاحف مصحف لكن عليه حواشي معاني كلمات، فهل يعتبر مصحف أم يعتبر تفسير؟ نعم مصحف إلا إذا كان تفسير، إذا كان تفسير أو ترجمة، وترجمة من العربية اللغة الأجنبية ما يكون مصحف من تفسير. لكن عن الطراحة لا، وجود حواشي عليه يسير ولا ينبغي وضع الحواشي عليه إلا إذا كان لفائدة. نعم. كتب التفسير لا حرج، يكون يقرا تفسير ابن كثير او البغوي وعلى غير طهاره لا يضر. نعم. ويمسها. نعم. الغلاف الخارجي مسه من الغلاف الخارجي كان متصل لا يمسه، ان كان جفير الله ما يفعله. نعم. ولا تصفحه بكم من او عود. نعم. ولا تصفحه بكم من او عود. ولا تصفحه. تصفحه. ولا. نعم. ولا تصفحه بكم من أو عود. في هذا نظر، في هذا نظر، لأن في هذا ما مسه، إذا كان تصفحه بكم مسورة أو عود ما فيه نظر. هاي حاشي يتكلم عن هالشيء. ويقول لا بأس به. نعم. أشندك. لا حمله بعلاقة أو في كيس أو كم من غير مس، ولا تصفحه بكم من أو لا بأس. هذا نعم صح صواب، إذا حمله بكيس أو صفحه أو بعود لا حرج، يعني لما قطعت عما قبلها اشتبهت. نعم. أما إذا أما تصفحه بعود أو كم من السور أو حمله هذا كله لا بأس به. نعم. لأن ما يسمى مس. نعم. ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. نعم. ولا ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. كذلك الصغير مع لوح فيه قرآن لمس الخالي من الكتابة، حتى لو مس الكتابة ما يسمى مصحف، هذا ما يسمى مصحف، أو ورقة فيها قرآن ما يسمى هذا مصحف. المصحف هو ما اشتمل على القرآن الكريم. نعم. ولا مس تفسير ونحوه. كذلك كتب التفسير مثلها كتب مترجمة، كون يترجم إلى أي لغة هذه الترجمة تفسير، سمى تفسير. نعم. ويحرم أيضا مس مصحف بعضو متنجس. كذلك، لأن نوع احتقار القرآن، وإن كان رطب نجس القرآن، وإن كان مهو برطب نوع احتقار فلا يمسه بعضو متنجس. نعم. وسفر به لدار حرب. إيش؟ وسفر به لدار حرب. نعم. كذلك لا يجوز السفر به لدار حرب، الدرس منها عن ذلك. النهار يسافر القرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم، إذا كان يخشى عليه من أيديهم. نعم. وتوسده وتوسد كتب علم فيها قرآن ما لم يخف سرقة. كذلك يحرم التوسد للقرآن أو كتب العلم، لأن هذا نوع إهانة فلا يجوز توسد القرآن أو كتب العلم أو كتب الفقه، لأن هذا إهانة لها فلا يجوز، إلا إذا كان خائفة مثل في البرية يخشى يسرق، إذا كان هناك خوف فلا بأس. نعم. من قال إنه يحرم توسده ولو خاف سرقة؟ لا مو بظاهر، لأن ضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم. وضعه في الأرض، وضع مصحف في الأرض السجود ولا؟ ما عليه دليل، إذا كان الأرض نظيفة لا بأس، لكن إذا وجد شيء رفيع مثل كرسي يوضع عليه كرسي. بارك الله فيك يا شيخ. من قال أن المعنى في الآية لا يمسه إلا المطهرون الملائكة في اللوح المحفوظ. لا غلط. نعم. نعم. حدث أكبر والأصغر. نعم. نعم. الأدب كتب الأدب الإسلامي لا بس الكتب كلها لا بس أن يقرأ فيها وغير على غير طهارة، إن هذا خاص بالقرآن. لا توسدها أحسن الله. لا لا توسدها، إلا عند الضرر الخوف عليها. نعم نعم نعم يحطم الظاهر يحطم الظاهر يحطم الظاهر حتى يخرج. إذا كان يخاف عليه معلوم أو ما وجد مكان معلوم، وإلا فهي واجب جعله مظاهر خالد. نعم أحسن الله إليك. بالنسبة للسفر بالمصحف في دار الحرب إذا كان ما هو معلوم الآن يطبع عندهم لا ما في شيء إذا كان لا يخاف عليه الحمد لله، ولا سيما هو موجود عندهم هذا لأن النسو قال لئلا تناله الأمر في إذا كان في صيانة واحد الحمد لله العلة منتفية. نعم الكفار يعني دار الكفار. نعم نعم ايش ايش النهي شو هي أن أخذ المصحف بدون وضوء. نعم للتحريم نعم للتحريم نعم نعم نعم نعم بس الظرف اللي فيه أما الجلد اللي متصل بالقرآن لا، أما الظرف الكيس اللي محفوظ فيه والجفير اللي هو فيه لا بأس، أما نفس المصحف جلده وأوراقه لا يمس. الدفتين نعم. الدفتين التي نعم لا يمسها نعم درجة حديث لا يمس القرآن إلا لا بأس لا جيد حديث ابن حزم جيد جاء مرسل ومتصل والمتصل صحيح ولا شاهد أيضا من حديث حكيم الحزام. نعم ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان ويحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان يعني بطريقة فيها إهانة في القرآن أما بحبر النجس أو طريقة يتكي على القرآن يعتمد على القرآن أو أشياء فيها إهانة يكون كتابة مع احترام القرآن بحبر نظيف بحبر طاهر. نعم نعم رده عن الإسلام لو أهان القرآن ولا يكون محمد تحريم إذا كان تعمد إهانة رده وما كان جاهل لا إذا كان يتعمد لذاته يعطاه برجله أو يقعد عليه خاصة إهانته رده إن شاء الله. الله عليك كتابة كتابة صغيرة جدا كل المصحف على ورقة واحدة وتعليقها على الحائط جائز. نعم كتابة المصحف كله بخط صغير جدا لا يقرأ على صفحة واحدة وتعليقها على الحائط جائز الحائط؟ نعم شو له؟ كتابة المصحف لماذا يعلق على الحائط؟ يتبركون بها يعني حرز اصل حرز لا للتبرك ما يصلح لا ما يصلح هذه اهانه الله فعل الفعل هذا اهانه صفحه واحده شيء طريقه لا تقرا هذه اهانه نسال الله العافيه. اما وضع ايات الجدار والمكتبه والمجلس التذكير بها وقراءتها او احاديث لا باس أما إذا كان للتحرز للحرز لا، أما إذا كان لذكر الله ولهذا بعض أهل يمنع من تعليقها بالكلية لأنهم يقولون يخشى أن يكون قصد التحرز الحرز فيكون مثل التميمة لا بأس إذا كان لذكر الله لقصد ذكر الله والفائدة. التعليق بالسيارات التعليق بعض الآيات بالسيارات الفائدة ما بأس أما الحرز لا الحرز لا أما الفائدة والذكر لا بأس. أحسن الله إنك إذا كانت ورقة واحدة نعم نعم وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه وكره نعم وكره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه استدباره وش بعده وتخطيه وتخطيه كره مد رجل إليه واستدباره وتخطيه لأن نوع فيه نوع من الإهانة ينبغي ترك ذلك كن يمد رجل إليه موضوع استدام الرجل أو يستدبره أو يتخطاه هي نوع من الإهانة يكره المؤمن فعل هذا يكون في محل رفيع ولا يمد رجله إليه ولا يجعله خلف ظهره من هذا لا شك أنه فيه نوع إهانة فالأفضل للمؤمن أن يتجنب هذا. نعم الشيخ لم يقصد أحسن نعم هذا مهم مقصود هذا مهم مقصود مهم مقصود لا بأس به هذا لحفظ القرآن وتيسيره للقراء وليس المقصود إهانته. نعم لا حرج فيها ما يضر لا مهم مقصود، الناس يحتاجون مديد إليه. أما إذا كان في وقت في محل يخشى يظن إهانته، حط قدام رجله على العرض أو ما أشبه ذلك، أو أظهره على وجه يظهر منه الإهانة. أما هذه دواليب لحفظ القرآن تيسير هذه القراءة، ما هم مقصود إهانته. أحسن الله إليك، توجد الآن آية الكرسي الله يحفظكم تكتب على نوع مثل التحفة فتعلق في السيارة، فتجد المدخن يدخن عليها والموسيقى حولها. لا، هذا مقصود التحرز، يقطع مقصود الحرز هذا. نعم. القسم بالمصحف أو القرآن إذا قصد القرآن، نعم، كلام الله. هم الأوراق لا، هم إذا قصد نفس كلام الله لا بأس. أحسن الله إليك الشيخ، الحاشي يقول فإن قصد إهانته يعني المدرج إليه حرم، بل يكفر كما يكفر. هذا ما في شك، في تفصيل إذا قصد الإهانة واحتقار القرآن كلام، هذا عند أهل العلم من إهان القرآن كفر نسأل الله العافية. لكن مد الرجل محتمل التساهل، يعني يرى انه ما فيه في شيء، هو قصد التهاون به، قصد ان هذا لا يسمى اهانه يعني. نعم. الاتكاء على الدالوب حق القران، نعم، الاتكاء على الدالوب الذي يحمل المصاحف ما يضر ان شاء الله، ما هو مقصد الاهانه. نعم، المقصود الدالوب مو بالمصاحف. نعم. تكتب نعم. هذه الكرسي على ورقه على شكل صليب. صليب؟ نعم. ما يجوز هذا. صلى الله عليه. نعم. وتحليته بذهب او فضه، وتحرم تحليه كتب العلم. لا ينبغي تحليه بالذهب والفضه، يكره ذلك، لان الذهب محرم على الرجال تعاطيه في هواء، حتى الخاتم يكون يجعل في المصحف، لا ينبغي، ولأن نوع من العبث والإسراف حتى للنساء، إنما يكون فيه المجلد المناسب والجفير المناسب. أما يحلى بالذهب والفضة فلا ينبغي هذا، لأن نوع من الإسراف ونوع من التساهل. نعم. ما يقال بالتحريم؟ والله قول بالتحريم قول جيد. الحاشية قال تحليته بذهب أو فضة نص عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل يكره تحليته للنساء، وقيل يحرم، جزم به الشيخ وغيره ككتب العلم في الأصح، وقال ابن الزاغوني يحرم كتبه بذهب. هذا هو أظهر تحريم، أظهر. نعم. والآن لأن إسراف لا وجه له. نعم. ماشي الشارح على التحريم هنا. نعم. نعم. الشارح مشى على التحريم. نعم. الشارح مشى على التحريم. هو يحرم أيضا كتب القرآن بحيث يهان، وكره مد رجل إليه واستدباره وتحليته بذهب وفضة، وتحرم تحلية كتب العلم. نعم، كتب العلم الإسراف فيها واضح، تحلية لا تجوز لأنها إسراف لا وجه له، وحتى المصحف صح الصواب منعه، لا ذهب ولا فضة، لأن هذا لا وجه له، كله إسراف، مو تعظيم القرآن بالذهب والفضة، تعظيمه بالتدبر والعمل لا بالذهب والفضة، هذه من خرافات الجهال والفساق. تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله، لا بتحلية الذهب والفضة، لا للقرآن ولا لكتب العلم. نعم. الحكمة الإسراف أحسن الله. يقول أن مقبض الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه، نعم، الآخر الذي يقول أن مقبض سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه ذهب، السيف غير السيف، هذا محل نظر. نعم. إذا دعت الحاجة لا بأس، إذا كانت الأرض طاهرة ما عنده كرسي ولا في الكرسي أولى، من يضع على شيء مرتفع أولى، فإذا دعت الحاجة على وضع الأرض لأنه بيسجد أو لأسباب أخرى فلا بأس، مهم إهانة. نعم. نعم. ما نعرف له أصل أو ما نعرف له أصل. تطيب المصحف أحسن الله. لا أعرف له أصلا. نعم. بارك الله فيك، تطيب طيب فيه كحول. لا أعرف له أصلا، وفي كحول منكر، في مسكر ما يجوز. أعرف له. بعض الخطاطين يتفنن في كتابة الآيات، فقد يرسم الآيات على هيئة سفينة أو على هيئة بطة أو على هيئة طيب. كل هذا لا يجوز، كله لا يجوز. الواجب كتابة كما كتبه الصحابة سليما من هذه الخرافات، يكتب كما كتبه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لا يتلاعب به. من هذا يا شيخ آية مكتوبة في مكة. نعم. نعم. كتابة القرآن على أرض هذا اللي يرميها هو اللي ركب المحرم، كتب آيات في اللي يقرأها في أوراق ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها، أو للصبيان يقرؤون. أما تلقى في الزبالة أو في القمامة هذا منكر، ما يجوز هذا. لا لا لا لا يجوز، ما هو بلازم، لكن إذا كتبها بهذا أما يمزقها ولا في الفم حال طيب، مثل ما دفن الصحابة المصاحف لما أخذ مصحف الإمام. تحلية القرآن بالألوان من غير الذهب والفضة. وش مثل؟ بالألوان المزخرفة. ها؟ بالألوان. يعني الجلد. الأزرق والأخضر. الجلد يعني؟ لا لا نفس الآيات. ما أعرف لها، أو ما أعرف لها أصل. يكون بالعادة، يكتب بالعادة اللي يكتب بها القرآن. الحبر اللي يعتاد به. أما تنوع أشياء ما لها أصل ما ينبغي أشياء. ينبغي أن يكتب بما يكتب به العادة المصحف، وعدم التجاوز لذلك، لأن هذا يفضي إلى تنافس الناس في هذه الأشياء. بارك الله فيكم يا شيخ. الأوراق التي يكتب عليها القرآن الأصلح أنها تحرق أو تدفن؟ تدفن ولا تحرق ولا واحد اللي تيسر. نعم نعم نعم نعم. ويحرم على المحدث أيضا الصلاة ولو نفلا حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر. يحرم على المحدث إلا بوضوء ولو صلاة جنازة، يحرم عليه. لا يصلي أي نافلة ولا فريضة ولا صلاة جنازة إلا بطهارة، لأنها صلاة. أما سجود التلاوة سجود الشكر فهذا محل خلاف، ولا أصح، لا يشترط لها الطهارة. ولا يكفر من صلى محدثا. ولا يكفر من صلى محدثا. لا يكفر بذلك، لأنه الغالب يحمل عليه الجهل. أما إذا صلى محدث يستهزئ بالدين من باب الاستهزاء بالدين ومن باب الاحتقار، هذا شيء آخر، يكفر باستهزاءه. أما إذا كان عن جهل أو هذا لا يكفر بذلك. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. نعم. ويحرم على المحدث أيضا الطواف. كذلك الطواف لا بد منه، لأن الطواف صلاة، لا بد من الوضوء، هذا هو الصواب. أما السعي فلا يشترط لها الطهارة، لكن الطواف بيت صلاة، لا بد من الوضوء. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الشافعي في مسنده. لهذا الحديث الطواف بالبيت صلاة، جاء النبي ابن عباس مرفوعا وموقوفا: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والموقوف أصح من عباس، أصح من المرفوع، وهو في حكم الرفع، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة، لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام. فالطواف بالبيت صلاة. نعم. إذا صلى أحسن الله عملك محدثا وهو يعلم بأنه لا يجوز لأن يصلي محدثا، ولكنه فرط في هذا الأمر ثم صلى محدثا، عليه التوبة إلى الله وإعادة الصلاة فيها فريضة. أما إذا كان قصد الاستهانة وتلعب الشر يكفر. لا، إنما يعني فرط، هذا يصير فعل كبيرة وعليه التوبة إلى الله، يستحق أن يؤدب. لا يعتبر تارك الصلاة. لا لا، عليه يعيدها يقضيها، يتطهر ويقضيها. ما يصلي وحسن الله يصلي بدون الطهارة. اللي ما يصلي ما يكفر، هذا الصواب، يكفر. هذا ولا ولي. نعم. شيخ الإسلام جواز الطواف على غير طهارة. هنا قول ضعيف، قول الشيخ هذا ضعيف رحمه الله. نعم. باب الغسل. نعم نعم. باب الغسل بضم الغين على الاغتسال. مس الرجل إليه كراهة التنزيه ولا تحريم. كراهة التنزيه إلا إذا قصد الإهانة يحرم عليه، لكن إذا كان تساهل يحسب أنه لا بأس، ولا قصده هذا لا بأس، على مراسل. يبدأ من جديد إذا أحدث الطواف، يبدأ من جديد مثل الصلاة. مثل الصلاة إذا أحدث يبدأها من جديد. الطواف مثل الصلاة إذا أحدث يبدأ من جديد. نعم. حتى لو قبيل النهاية. حتى ولو في الشوط السابع. نعم. باب الغسل بضم الغين على الاغتسال. درس الفقه مهم، نرى يكون مرتين في الأسبوع، يوم الأحد ويوم الأربعاء. يكون يوم الأحد أيضا مع الأربعاء لأنه يوم واحد في الأسبوع قليل. أحسن الله إليك. نعم. نعم. إذا تيقن الحدث يعيد. قد يجي الساعة كاملة يتوضأ. إذا كان تيقن الحدث يعيد وينصح بجهة الوسوسة. أما إذا كان وسوسة لا لا يعيد. أحسن الله عمل الأوراق التي فيها النور الإسلام والإيمان والجنة ونحو وليس بها رفع الجلالة. نعم. لا تدفن في محل طيب او تحرم. نعم. سم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم اكمل بركه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم.